فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير بل الله مولاكم وهو خير الناصرين قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم بل الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فلله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله مولاكم وهو خير الناصرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا هو مولانا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون بل الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وإن عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة والملائكة بعد ذلك ظهير ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون فإن حزب الله هم الغالبون إن وليي الله الذي نزل الكتاب إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين وتول أمرنا يا رب العالمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين إن وليي الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين توفني مسلما وألحقني بالصالحين إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بل الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فالله هو الولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين فلله مولاكم وهو خير الناصرين والله ولي المؤمنين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير فلله مولاكم وهو خير الناصرين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم بل الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم فهو خير الناصرين. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من الله من ولي ولا نصير بل الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين. الله مولاكم وهو خير الناصرين. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد وهو الولي الحميد. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. بل الله مولاكم بل الله مولاكم أنت مولانا فانصرنا فانصرنا على القوم الكافرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا ربنا يا ربنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا يا ولي الصالحين يا ولي المؤمنين يا ولي المتقين. اجعلنا متقين واجعلنا مؤمنين واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. وتول أمرنا واكشف كربنا وأبطل أسحارنا أبطل يا ربنا الأسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل وما هو مربوطا وما هو معقودا وما هو مسمرا وما هو موثقا وما هو مغروزا. تول أمرنا واكشف كربنا وكن ولينا وظهيرا لنا ومعينا وأبطل يا ربنا الأسحار الماكولة وأبطل يا ربنا الأسحار المشروبة وأبطل يا ربنا الأسحار المدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة وأبطل يا ربنا سحر القتل والهوان والدمار أبطل يا ربنا الأسحار المخدومة والمحروسة والمحروزة بالمردة والعفاريت الظالمين الباغين المعتدين وعليها ملوك الجن وسلاطينهم وفرائنتهم كلنا عليهم يا ربنا ولا تكن علينا واقض لنا ولا تقض علينا واحكم لنا ولا تحكم علينا يا ربنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم تولى أمرنا يا ربنا فأنت مولانا ولا مولى للسحرة الظالمين ولا مولى للسحرة الظالمين ولا مولى للكهنة الفاجرين ولا مولى للسحرة المطلسمين اللهم أنت ولينا سبحانك يا ربنا فكلنا دائما وأبدا على عدوك وعدونا من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين الكافرين الظالمين وعلى البغاة المعتدين يا ربنا اللهم اجتزت يا ربنا أصول أسحارهم من حفرة ومن بيت مهجور ومن الأبيار والقبور ومن أعماق البحور وعلى الكواكب والنجوم وما كان مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا وما كان علويا وسفليا بل الله مولاكم الله مولاكم تولى أمرنا واكشف كربنا فإنا بك وإليك وعليك فإنا بك مؤمنون وإليك يا ربنا أواهون يا ربنا منيبون راجعون وعليك متوكلون معتمدون سبحانك يا من لا يعجزك سحر ساحر وحسد حاسد ونظرة ناظر وكتابة كائن ومطلسم سبحانك يا من لا يعجزك عقدة سحر عظمت وكبرت ودقت فأثرت تأثيرا بالغا سبحانك يا من لا يعجزك سبحانك يا من لا يعجزك حبل سحر عظيم ثقيل سبحانك يا من لا يعجزك عقد عظيمة شديدة مربوطة ومشدودة مخدومة ومحروسة ومحروزة بل الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين سبحانك يا من لا يعجزك السحر الأحمر السحر الأسود والسحر الأزرق والأبيض سبحانك يا من لا يعجزك سحر عظيم سبحانك يا من لا يعجزك ساحر عظيم عليم ويتتبع الأخبار ويشد ما أرخي مع الرقاب ويثبت ما كاد أن يقلع مع الرقاب ويجدد الآثار سبحانك يا من لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء سبحانك يا من لا يسهو ولا ينام ولا يموت ولا يفوت سبحانك يا من حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما فإنا نشكو إليك ظالمين طاغين معتدين من سحرة الإنس والجن. اللهم أنت ولينا ولا مولى لهم وإنا بك عليهم نجرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نجرأ بك يا ربنا في مقاتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى والله مولاكم وهو العليم الحكيم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وأن الكافرين لا مولى لهم أنت حسبنا يا ربنا على السحرة وعلى الحسد وعلى من يجدد ويخدم ويحرس وعلى من يثبت ويحكم الأسحار فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله اكفنا يا ربنا الأعداء بما شئت يا ربنا فأنت الكافي. اكفنا الأعداء الألداء اكفنا ساحرا وساخرة اكفنا يا ربنا طامعا وطامعة اكفنا يا ربنا حاسدا وحاسدة اكفنا يا ربنا حاكدا وحاكدة ورد الأسحار عليهم اكفنا يا ربنا عاشقا وعاشقة اكفنا يا ربنا ذا غيرة ذكرا وأنثى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. بل الله مولاكم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا خير الناصرين ويا خير الحاكمين يا خير الفاتحين. يا خير الغافرين يا خير الحاكمين. احكم يا ربنا بعدلك على السحرة في احكم يا ربنا بعدلك على السحرة في يا ربنا بعدلك بيننا وبين السحرة. اللهم اجعلهم في تباب واسربهم يا ربنا قوتهم واحرق يا ربنا اوراقهم ومزق يا ربنا ومزق خيوطهم يا ربنا وحبالهم مزقها وقطعها واقتل من عليها يا ربنا واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. يا خير الحاكمين يا خير الوارثين يا خير الرازقين يا خير المنزلين يا خير الراحمين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين يا خير الناصرين. انصرنا على من بغى علينا انصرنا على ساحر وساحرة واجعلها في مقاتلهم. انصرنا على الأقارب والأباعد وعلى المعارف وعلى العرب والعجم وعلى الإنس والجن ممن سحر ممن حسد ممن سعى في الفساد والخراب والظلم والانتقام علينا. بل الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين وهو خير الناصرين. يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين. انصرنا يا ربنا على الظالمين على الباغين المعتدين المعتدين المعتدين المعتدين المعتدين. انصرنا على المعتدين المعتدين بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم. المنتقدين الحاسدين بسحر عظيم بسحر عظيم بسحر عظيم. انت مولانا عليهم يا ربنا أنت تحكم بيننا وبينهم يا ربنا وأنت تنصرنا عليهم وأنت تنصرنا عليهم وأنت تنصرنا عليهم وأنت تنصرنا عليهم يا ربنا. إذا جاء نصر الله والفتح جاء نصر الله. يا ربنا اجعله هذه الساعة. جاء نصر الله جاء نصر الله. اجعله هذه الساعة يا ربنا. جاء نصر الله يا خير الناصرين. انصرنا على ساحر وساحرة وعلى من تسبب في تعطيل وربط وآلام وأوجاع وجنون وهلوسة. اللهم انصرنا على الظالمين المعتدين. اللهم نصرنا يا ربنا على من سحر على من سحر على من سحر على من سحر على من سحر على من سعى على من سعى في فساد وفي سحر وفي بغي وفي ظلم وفي اعتداء. يا ربنا نصرا عظيما نصرا عظيما نصرا عظيما نصرا عظيما يا ربنا. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. ألا إن نصر الله قريب جاء نصر الله ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون جاء نصر الله بل الله مولاكم الله مولاكم وهو خير الناصرين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وأوذوا حتى أتاهم نصرنا وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم فآواكم وأيدكم بنصره فآواكم وأيدكم بنصره وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين جاء نصر الله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وإن الله على نصرهم لقدير متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب رب انصرني على القوم المفسدين رب انصرني على القوم المفسدين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين الله مولاكم وهو خير الناصرين جاء نصر الله والفتح بسم الله اللهم اقضي يا ربنا الاسحار كلها عظيمها وهينها قويها وضعيفها يا ربنا انت ولينا ولا مولى لساحر وساحره ولا مولى للظالمين البغاة المعتدين انت مولانا عليهم يا ربنا انت تنصرنا عليهم انت تقتلهم يا ربنا انت تدمرهم يا مولانا انت القادر المقتدر القدير انت الناصر سبحانك يا ربنا لا يعجزك شيء ولا يغلبك شيء ولا يقهرك شيء فأفضل اللهم اسحارهم واحسن عادهم واحلل يا ربنا عقدهم وفك مرابطهم يا مولانا الله أعز وأجل وأكرم اللهم اقضي يا ربنا السحر إن الله سيبطله

مرشوشا ومسموما منثورا ومذرورا مدفونا ومغروزا مكتوبا ومعكودا ومربوطا ومحكما وموثقا. اللهم شفاء من سحر الأقارب والجيران. اللهم شفاء يا ربنا من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وغيرة شديدة وبغي واعتداء وهوى وعشق كلهم عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. وحصنهم بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.